في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني عمر بن أبي ربيعة. لقد خلجت عيني وأحسب أنها لقرب أبي الخطاب ذلك مزعمي، فقلنا لها أمنية أو مزاحة أردت بها عيب الحديث المرجم، فقالت لهن اذهبن آمرنا معا لأمرك مجنوب تبوع، فقدمي أمامك من يرى الطريق. فأرسلت فتاة حصانا عذبة المتبسم، وقالت لها امضي فكوني أمامنا لحفظ الذي نخشى ولا تتكلمي، فقامت ولم تفعل ونامت فلم تطق، فقلنا لها قومي فقامت ولم لمي، تبن غير أن قد أومأت فعمدنها كشارب مكنون الشراب المختم، فلما التقينا باح كل بسره وأبدى لها مني السرور تبسمي، فيا لك ليلا بت فيه موسدا إذا شئت بعد النوم أكرم معصمي، وأسقى بعذب بارد الريق واضح لذيذ الثنايا طيب المتنسم. من عاشق كلف الفؤاد متيم، يهدي السلام إلى المليحة كالثمي، ويبوح بالسر المصون وبالهوى يدري ليعلمها بما لم تعلم، كي لا تشك على التجنب أنها عندي بمنزلة الحبيب المكرم. أخذت من القلب العميد بقوة ومن الوصال بمتن حبل مبرم، وتمكنت في النفس حيث تمكنت نفس الحبيب من المحب المغرم. ولقد قرأت كتابها ففهمته، لو كان غير كتابها لم أفهمي، عجمت عليه بكفها وبنانها من ماء مقلتها بغير المعجم، ومشى الرسول بحاجة مكتومة لولا ملاحة بعضها لم تكتمي، في غفلة ممن نحاذر قوله وسواد ليل ذي دواج مظلم. ديني ودينك يا كليثم واحد، نرفض وقيتك ديننا أو مسلمي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.